تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فضيار شخو داس جواد تربط نشيدل دو خدو دو بدر دو غزو ذكر و دا ذکر دی ربا دی خرمت و دی کنه اغنه دا خروک نمانه ذکر کردی یعنی مخش علم کسس دا و دا ذکر کنه حکم دا علم احکام کسا دا خاربت پا دی بنیاد دا چه دی مخش دی خود دی کسی نمخش دا غا ذکر شولا چه کنه کسا مصره او کرلا چه نبی اسم چه کلام شراو خستولا د نبی سم راځه دا سوا چې دله نیمره وتا به بیا چې کله دا غلشکار روان شو پاته ولګه دا چې مکه خلک روان ده مقابله ته د نبی سم چې مشوره وغوښته د نبی سم خپل راځه سوا چې دفاع به د شهر لو کې بیا به نیمره وروږي دا دې کا د نبی سم په اطاعت سره لسک نقصان ورولو کنه هغه فیصله د جذبات کنه شکار شولا چکیم دست از غنون نمه سبی کرامی و پا بدر شه حسان نو خستیه بدر دنبی روڈ شوی ایخو داتا مناوا چی خواهی بیا دست بیا مجدون جوڑ کرلا بی ایه کرا زیر شو ایخو شور شو چی ناوی روزی بی کنا دا غالش کی پتکواش خلل نقصان درولو دنبی اسم پی اطاعت شلش کی فار کرولو دنبی اسم ایرا اطاعت جنو کرلو او بیا چکلا لوڈ لخ ای نه دې جلب په مکاشه کړه د نبی سم اطاعت سي نقصان ورو نبی سم خبره سات نو ورسوله وته ویل چې دا غونډای به نه پرېشته دې نبی خلیص نه مشکل نه کوم غلوبه وي کوم مشکل منصور وي ته په دې نه خوښ شې تا اږي کنه بالکل جذبات یې کړه شکار شول اږي خوښې نه او د جذبات نه مغلوبه شول نبی سم کیسه مې تاسو پوتې شو نه کړه په دې وکټه دل هغه نتیجه دا غښ په لکه دا دې کارش کې پټکواشه خلل ورو او د نبی سم په اطاعت سي نقصان ورو هغه نتیجه شو کچې دې تکره شکست ملاو شو کنه دوی ته پر دیار کنه ا تکوا حکم کو چې معاصی به پرېسته ګورې نه پرېس کیستا کنه کله پر دیار نو سرت او مدد غوريسا به به دکره ګونې نه او د معاصی نه به پرېس کیستا بل خصوص کنه حرم خروکین او کنه سوي ادا به پرېسته سوي بنه کیستا پداجی کا پدیا غیا چھ کنا جس غات ہا تے کنا گنوی د کبیرہ گنوی چ آگا ش سوید خلا دو کنا دے گنا پرس حکم دا کنا دا گبے پر ریش تا ہوت تے دو خائب مدد تو سرا وی کنا یا ایو الذین آمنو لا تاکلوا ربا ضعافا مضاعفا اے دی ایمان ول حال کہ لا تاکلوا ربا تقوا بہ اختیار کوی سات تقوا بہ تک ا تقوا دا لیاردو چیکره معاصی خاص کر کبای گنہ به پرشتا لا تاکل الربا ما خری سوئی اضعاف مضاعفه پداس حال شکه چې دوگینه کری شوی وی دوتا نهی د عقل نه مراد ده کنه مراد ولا کنه خروق ته د معاملات وکړ خروق نه د معاملات سوئی معاملات ما کیسا سوئی کاروبار کے کر پاس سوئی بندے پیسے گٹے بیاد کا کچلے یا کر چھلے ہماری دی وہ غفتر یا ہماری دی کھیل جو لپا پیسے بندے مانے دی کنا پا بندے کنا میرا پیدے وہ خسرہ مانے دی وہ غاٹا پیدا دے مولا خروک شکوی دے وجہ نہ خروک کے ذکر کو مراد نہ کر دا کاروبار کرن دی چھ دا کاروبار بے سارا نہ کیسا نہ کنا لا تاکل الربا ما خرس سوئی اضعاف مضاعف پلاس خر شکر چھ دوگینہ دوگینہ کری شوی اضعافا جمع د دوی اف دوګینه تویل شي اضوګینه بیا دوګینه کړی شو بده کنه دا کین احتراز دے پر ردا آیات حدیث چې کیم کوي دینه ذکر کوي همیشه دے پر کین احتراز دے پر نوی کنه دا کین دی واقعي ده د واقعي بیان د دې چې کیم سوي به کړلا پاو شي کنه دا غا سوی به کړه لنګل سبا دا غا سکن دا رمنه روره دو

واتيو الله والرسول واتيو لا بخشيبون لا بخوك مريسا واتيو الرسول ورسوله بخشيبون ذا رسول أحكام مريسا كسيت أي خبر مريسا كنا هذا الجن خلاتي كبر خلاتي كسيت مكنا لبيس من تجويز ذا بسوي كم صرادر كبي كم خبره كنا أبو خشيبون مريسا لعلكم ترحمون ومن بعد يفطر من برحمه كنشي وصاره إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض على السماوات والأرض وعدة للمتقين إذن هنا قلنا إذا فريس كيسا تيير نباش سكنا أو فتوعات بالرسيسا توعات بكيسا جنات وغتي سكنا وصاره بواب و ودونها أو بهذا الوضع كيسا صاره دفر غلدا وصاره إلى مغفرة وتصل ارتراب كيسا كنا دعلابك بخصتا إلى مغفرة من ربكم فترابك كنا بخصتا توصل رابي ترابنا إتا كنا المنده كيسا إتا ارتراب كيسا إتا بلعلو كيسا مراد دي مغفرتنا أسباب دي مغفرت دي كنا أغا أسباب اختيار كيسا إغا أسباب إتا كنا فترابك كيسا شاكيما أسباب بنده كنا توصل رابي مغفرت من الويرجي كنا المنزينة كيسا تلواتينة كيسا جهدينة كيسا دالاتك توعات كيسا لما لا بكتوسا مغفرت غنا أبي تحصل شي وجنة أوتو فكرة مرتراب كيسا جنة فترابوني حس جنة هر دو حس سماوات دو جيغة تپرولا ايغة تلولا كنا آغاس منه مزيك تپرولا دا هر دو حس سماوات دو جيغة تپرولا تلولا كنا دا حس منه مزيك دي ایک عرض ہے ماں یعنی کہ پشان نے کہا پلوہ دی دس منہ مذکر دی دیتا علامہ اشراو کہا چیز تک نا دا خواب کلام پر تشبیح بنا دا دانا چی پلوہ دی کلا بیعینی ہی دی اس منہ دی غمز کا عمر دا پانا کلا پلوہ دی جنتی سر دا کنا دا کنا تشبیحان یا دی اس منہ مذکر دی دا تا پلوہ دی وصلو کنا ایک عرض ہے ماں بیعینی ہی دی مرن دی اس منہ مذکر بکی پدینا کنا اگر لیر زیوتی هذا ذكر شو بالورا ذكر شو بيزول نقدر كنا كنا دا كنا مبالغ هذا هذا ورا طولي هجرات هذا ورا طولي شو كنا مبالغ هكوب ذكر شيء هذا تنا دا ذكر شيء مكان ذوي كنا بالورا كامي بالبطة بيزدوري نبيزدورا ديري أكثر إباتنا مستطيلي كنا طولي زيوتي كنا بالورا كامي مربع سكال بالكل دا كنا بیارا جنتینا چھے کنا اپ لوگا خوئی دمرا دا کنا لکا پرز یکا لکا اسمانی نمزکا کنا دا وہ اسمانی چھے کنا متصل سرہو گاندے ویسراب متصل بے دا کنا وہ مزکا سرہو گاندے کنا وعام طور بندو خوپ لوگا کامل پی جوننا بے دینا انتظاو خواہ چھے وزورا بے دی جناتی جسے مراوی کنا دا خواہ اپ لوگا دمرا دا ودا آئے بطور تربیز دکا چھے پدارا برس وہی سر نے منایا تھا پیش کو زکمی خوچی وینی خواست مم زکمی نی پدارا بسے کنا دستا نگام مبالحا دو پا توصیف کنے دو سات سایا جنات مورتولی پا توصیف شکن مبالحا کو ہر باسا ہو چکنے پلوورے کن سا پلوورے آگا سا لکا اسمین میں مزکی لگ وصلت احدام ابن اخرى کچھر ہوگا نسی یود بلسرا والعرب الساعتو عرب پلووری تبنسیم وعدت للمتقين جنتنا تيرشو دي متقين دي پرا پر گور حلق دي پرا للمتقين الله اي حلق وچا سکت خوال پک نگره دي بي عمل اطواعات وطر کر معاسي خوال پک نبسوير دي داتو دبي تصويريان دي پرا چا اطواعات کو معاسي پرر دي گنين پرر دي دادو خوال پک نگره دي الذين ينفقون في الصراء والضراء مثال نمونه ته وی کنه علامات ته دې مستقینه چې متکینه نشمات دا غدي بدا علامې دي کنه هغه سوي نکو چې د بچا کنه وینې کنه هغه چې کنه اته دې کنه مجبورې نه اته دې مازرې نه پیدا و خري که چې مجبور دا کنه ها دا شګره به فرق چې په لابه نه کنه په پخ کار دې کې چې ساده ټول پوښتنه کړه خبرو کنه یا ساده کاپ بنو کې یا کار راپ بنو کې نه کنه چې څه سوال دې چې ورکړي ver que ayuda de que te pide de que como te pide bon de sobre que mota de que no sobre sobre que no na mota que haga de que no que bete de que no bete de que pide ver que vi que no pa pa me nat me dir algo que pojoro ni pa garibo ni bala que vi que no ah mota que indi alladina yunfikuna fi sarah و تكنا هاي تكتي اه هاي كوي في تاتا لدعك ا لاقي باتاتا متكال فكان مرادك كتفاتيك وكفاتيك وكنا نلغي دراقه تاتيك وسرعه كالحالات تقطيع فقطعي كي كنا وفسرعه كنا حالات تكنا هاتي حالات تقطيع تبقى بدون حالات كنا ولا ركبي وبراي او حالات تكنا زرار شعر كي تتكنا تكيف عجلي لانه يمكنك ان تكون مكارونا كالبيانجي عيد يسرى ويسرى ومدينه شعركي فكره فهربي في السيشه لكي كان دعسي قطي متكي ودعنا شراتي متكينه ولكازي من الغيز ومتكينه حتى ولكازي من الغيز كان شعورا فمين كيدي وسيلرا شعورا كان اغا ولا فمين كازمين سفر شادو كازمين في مكازمين زربان سمريري بم دزايا دغركا تيبيرا داكو كان بدر خد ابروزي اغاشوي ويبخل السيالة دي كان يبنقش تمكيري ولي كان بياخلي وطر كينغا ارجيو دغركا كان خلي اكيدا بروتر يبون ارطاليجينا كان اذا كان كازمين كيربا تاكي كان ازيو خلي كينغا وطر لا ايبقش الدباوشي كان ابقش السورسي كان والكازمين غيزا وهذا يكتش ده بوكوين كي ده غسنة لكنا غينا ده غسنة وده غزبنا داكوي دشمنتا غسنة رغنية بي كنا فغسنة كان آبانكو كنا ربوسي نا كنا فدشمن من ده غسنة چلوينا شلا ياشي كنا زيارا سيره وطا تكر وطا اما توقع يا پروس پا سپنه پر لياشي كنا واخبرا كنا زبا بلسلكو نا آده بوكوين الكافين عن امزائه مال قدرته شبان دين كي دي ديكا دي پرا كونه دي غسين اثرا دي قدرت قدرت رساعه كي دي اخبر غسا اثرا كو دهو بوسي كنا هو آي باندوي والعافين عن الناس داتا كي دا خلي راكا كي غسا دباو كلا زول سرا زيرو كو كنا بل كي بلو كل مفيرة وكا كي ورسا خلوص لئي كنا سباني خلصو كي سباس ويتوي كنا والعافين عن الناس من فلكن كن خالكتا يعافد برسلاء عنر كي كن عفو طعنو كي كن تماث مكرو ممن ظلمهم اي خالكتا ما فيكو كي چاة ظلم دي سرا کرا يكنا متكي آغا دا كن كي ظلم انتقام نو خد يكنا انتقام خطر شي كن خوصا دا باوكو او بيا پس پرار دي كي ورسا خلص ما يكنا اي تاريكين عقوبتو ايه سوو پرشون كي دي سوو نمير كوي والله يحب المحسنين الله فقط يقولون لك إخسان كمين كي حالك الله فقط دير شغير لكي بهذا الفعلي تحسن كمين كي بدي عفالي سرى كنا انفاقو كنا غصاد بوكوي كنا ودارنگ كنا مجرم تاو كنا غور تا كنا خبلا غنار تا مفكوي اي يصيب مغالا بك چلتا بدال برکو كنا والذين اذا فعلوا فاحشتن ومتكين لا خالتا والذين اذا فعلوا فاوت تشوكو كما يواد حي چار ذنبا كبيحا فخشا ترى غلطه تشكي بدلون غلطه كنا لك زنا كسا كنا او ظلموا انفسهم يا طقله ظلم بند ظلم بوكو ادون لازم يكون مرادا بما دونه هو تش زنا كلا كامي كل قبلت لك فسك ولك لو سلكنا دا غلطه من وشي ذكر الله دلاير پرلوكو الله يودو كنا رحمة خوينا فرمني وكلا كنا سوكو دي خوين بانداري وكنا سوكو كنا ذكرنا اي وعيدة وكنا دراتك وعيدة وكنا عصد وقول العرابر ترلوكو فاستغفروا لذنوبهم بعد اخبروا قولي كنا مخبرات غوري ومن يخفر ذنوب الى الله كنا وبن سيكتا كان شاقو نوبخشي سواد الله فكنا اسباب الكار ده اي لا يصنع الى الله كنا دارا پکنے ما سوا بلکن بے گناہ سے بخفلا نوشی ولم يصیر آیا معفلو اور این نرن دیلی کہ پیر گناہ بودی چکم گناہ کلا پارا نیشنا چیور دوکو بے بیاپو ورسا بے بیاپو ورسا بے بیاپو ورسا اے لم يدیمو آلا مفلو بل اقلو عنہو بلکہ زور ایک در رکوشی کنا گناہ یہ رہے کنا با تکزائی بشریا خلوشی انسان دا شیطان نفس سرمال دا کہاتوی تا یہ گناہ نوشی کنا خوبیا ادا خوای پک کنا کارنا د وسره وړې دي تباو بسې لا کنا مفیو بسې کنا アラバケチムタキンダハトウダモタサラギリカウォームヤレモンオレプラブルピエリアンドルリアトウホマシアトンチェキメチャルモカランドグラチャルクリオカナウォライカジャザオマフラトンメラビヒムダハトモソティプディシパティカナウォンダボネプダハラキファディラボネカナエンファコウォサカナハラプカビオマカナムジェンタマフィコカナウォラブルテバウボシオライカジャザオマフラトンディバダルマフラタエディハケバダルプディアマレブネムケチソグナメキアラプキャザマフォーカナウォジャナトンオレイバダルカナアガサルサブズボヒナディアハーチェディバングレーをディカナナアドウルルディバンハーバイジーオハーリディナフィアタンカトレクトリジェナティシビーハーリムカデラハーリムカデラマフィタソダエレムカデラフォルダカチファルソワルドワメリプシェクトアメファイプシェワネアムアユラメリンオレイルシェクトアジェダーディスバダダダマキンキープラダジャラタデビステリバダダベトアティダムトレットパーメリンペレハザーアジャダハマフズベカムフズベルマツハダデルシェクルアジャダダマルカヴィンケデトアツカヴィンケダアジャセルジャラタウダマフラタケナウォレズラフィアジマトウホドギャアドホドプロケータケナカランベロパーソンポメルセルタケナアドタカタキデケナタカベキスとダマーシビプリステカナ。ヨホネハゼプシカスバリシダナルフォー。マサモテカサタカムシバプラティムシェアサワラワ。ペトラスメサリカンダルシウィディカナ。オレールザミリカパパレスザミソワレカナ。カタハラメルカブルコムソナロン。カタハラメルカブルコムソン。ハラヤホルディリカヤサ。アフリカチュラシャタシキナダギラスタイビラダクタホテルブラグレケツダハライヤホコナホルールフォワハリンダガトショハリダダズムナダエスキマズムナダザマネハチダスウドミスボネケナアフリカパルカバーセクサブケラギャディセクティカルパハロクラギセクティブダズマチテラシキナダチンティーシエレガデパラセマリケナハラザマンチでマラティラフラケナウェカーガタフラケナカタハラテメルカブルコムソナルンソナンジャマデスナットティラシュウィディマザティラシュウィディポトスナマシェケナタリケティラシュウィディディディコメサラタリケティリディタライコンフィルコファーディエマハリヒムソマアクディヒムポディヴェルカレフラディパディヴェルカラだって、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はカタラテメルカブルコムソンテルシュディカプトスのモクサーカナアタリケオムラドコファレセタリタガテレシュディカナプレミメシュウランメプリメメカウニウルダマラケダタリカデムコファレサラタカナダラカナダムハレタウダディンダチダカナプトルブネハラバミンドラカナファレキザモカナキメプリフレカナニアダザキタモモカナファシルフアディファンドルキファカナケバトルモカディビンファシーロ、メトセカチャカウラゲイスタ、トセセノキサムサムネケナ、フェアレポメカシェン、ファンデロケイファカナ、ケバトルモカディビン、ファシーロ、メトセカチャカウラゲイスタ、トセセノキサムサムネケナ、フェアレポメカシェン、ファンデロケイファカナ、ケバトルモカディビン、メトセウクリティア、デアレポメカシェン、ディアンジャムネケナ、エモカディビン、ウドコファインジャムディアンジャケナ、パヘシェプチャドラシュウドプチャド、ファンデロケイファブン、ヨーロケナ、エセハリケナ、アイアガー、ポテシュウィチダコメサムドラケナ、ダコレケナ、コメアキリナディケナ、だこみるとらかのパンダかな、かんでりぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅぷしゅ ダメンジャンベハルキャピマロンベテンダリジニバルフィルトリベクロエアハルアメンメンハラクアヘンジャンベテンハラカタウタバユドファラタハザルウィルガレバティヘムダイクナマファダデガヤテクチディコファレポデガラバブネケラハンジャンキスマチコファラブネバフレケラパデボデシャクスクダマドリセケラダメモケラガタリカドダハジミダプレイデカラハベパヘルシャルソファアナウムヘルムザモラテルコレワクテムスプルテムタダハカテスプルテムアウンダチケラテムセケラビダタバキリハラキリビアラトコデラゼキダワディサラシェケケナファラスコレシュネラネビサンチマカマディレタマハジャクラスコラテルミケナダナマカシュアナマカワナタイプナプルカイウナプルカイウカナダレスのミナカルのフォトハッドジャーウンディカナダフリケタパサダディレクラララクタパサディカナバイサンタエディナゴンプルテレスのセレスレカナユーチスラブディスレスレスレスレカナメカナデポディナブルランフルハザバヤンウィナスダコランハザバヤンナスダバヤンダウダタクリーダハルケデパラデコレパバヤンダハルケデパラウォーデン、オダヘデレタグマリネケナ。バモンズのオダケナ。エブタモハベディエムタキンデパラプレシュワーザムタキンデパラ。ウォラテヘノウォラタハズルウアントムダロウンエンコントムミニン。ウォラテヘノウォハナヤヘノウォハナン。ザラバレセマリリミサーディ。ウォアネケナ。パーマンシュカムゼラシー。パーマンシュカムゼラシー。パーマンシュカムゼラシー。パーマンシュカムゼラシー。パーマンシュカムゼラシー。パーマンシュカムゼラシー。パーマンシュカムゼラシー。パーマンシュカムゼラシー。パーマンシュカムゼラシー。パーマンシュカムゼラシー。パーマンシュカムゼラシー。パーマンシュカムゼラシー。パーマンシュカムゼラシー。パーシャーファーテンシュクラーユーネスジャンギザレケナ。ウォラタハズノオレマハディルキスタ。アラマサロコンベホットプロホットキムトシャカスミラウソウ。ウォデブデマハディルキスタ。ウォアントムラロウン。ウォアントムラロウン。ウォトセカナバリスタトセポセイスタ。ベルハラバタリンダホットリスラカナ。ウォアダイフラコウォザレケビ。トセポデブデカナポセイスタパガラバサラトセダガラバポブンデルシー。ان كنت منك تسي مداروسا ان كنت من حكا كتسكنا برسلان مداروسا حك مسموني سكنا باتوسي بكنا قريب باريسا وجوابه دل عليه مجموع ما قبله ان كنت من دار سرطا جواز خذبته اجواز دوكما ويتدى مكبر جملة ببند دال دوكنا ان كنت منك تسي مداروسا تسي برسلان مسلموني سكنا私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つカイドゥネカチェクラギーナペデプレディケンアラパカガザハンビリケナエマサムンメヘメタアベディハリウィケナパディケナチェサイドゥネロフィルダーディケナディアポテレブディウケナディケナケナケナエミカトセカチェクラピウォールザハムラギドゥケナディファテレカフカーホンウォズムメハクーホンディジューディンメンジューヘンアタクリフォマシャカタディザハムナワナフィアディプファンカナ。チョコホシーカナディアゲタクリフトウェラシーカチェデザハナキンタクリフタトタダラセリカナ。アコーハド。オチェザシカナディピオルタウェラシー。エニフォーカーホルカトセカナザハムラスノトセピオルドウェラゲド。ジャザファカドマサルカマカーホンミスルフォン。ファカドマサルカマアレフラムハディーマラドコムラダカセルディケナダラサワラワディコムタカナカルホンミスルホーダーマラザハムディタラサワラワ

وما ينعم به عليهم على كيما شاشه كوبا ليبوني فلكيما مسرى دغا ديلا وكمتنا بيو تراكي بيو يكمل الاسرائيل كان دغا يديلا سيراج كان غير الكريم دي كان دغا تموتر جرون دي كان موبن سلاجي وليمحص الله الذين امنوا وليمحص الله الذين امنوا بل لا تتسابقوا ويشرون يلاقك اهجك من داربي يعني يتهم من الذنوب بما يصيبهم اغنيه فوق كتابه مصيبات راتك مصيبات الفشيكنا ومصيبات تكريفه من الاطق دمسمر غناك اغنيه ختم كبيكنا وليمحق الكافرين وبل بيننا فراكنا دغا كلا كلا دغا دين وكلا كلا كلا دغا ربابي كلا وريد بدير بدير كنا وليمحق لك سلابكنا ہے بنیاد نہ کفار کنا حالو کی کو مہ کرنگا اس کا چمٹاو کالا پر کفار چمٹاو کو دسرمی مچے وچ مسلمان بنا بارے کو دا ابرے کرا ام تو کنے جاگا دو کنا چیا خو ظلم دا مسلمان کے جک دل جنگے جی کنا اخو کنا فحق دا اخو دے سیہ کی دے بچاو دے پر دے اعلی دین دے پر جنگے جی تو بتلے دے پر جنگے دے لگا گلیں دے مسلمان مظلوم دا کنا زلم كان خايفك نبردي زلم بالله تأتي بغلبائي من بلا فإذا مسلمون مبدي كنا سيدوني كل زحميني كل كنا داي تنا جريشي تنا تنا وارشي كنا فبريتو قوت تراوي كنا تكبور وغدا كنا غرية فدير عزيوت شي كنا فرويكا چه موسى پريتا كنا ورس فوريا كنا عرنز دكير بيا كنا زكاة داي كنا غلبائي من بلا كنا باسي كنا آغا دي تكبورنا دي غرورنا كنا داي كنا تنا داكشي اپن نو بندرا لگیا شیکا چے خطر اس نہیں کچے امو قہر بنے کہ بنو صبر جی کرے پسویر سیو ایو سیر گئی دیدی نا خون نہ حق پروانا سمرا دیدی کہ خون نہ حق پروانا سمرا چندا امال داد کہ صبر اس ہر لکر دے کنا اس تے سما بنے جی کنا او دا پتنگ غریب کنا خاجے سائی دا کنا مینا دے سر محبت تے کنا خونی اپر دی کنا اصاب زي سكتة لموني ولدي كان كراب ويسجي كنا خدايتي بسابورة سكرة وقت لتيرنو كي سبوكيني بداكا بسار نقصيرة بولسيو كنا اغا ظلم من التجاسي كان كداري بشبو سجي كنا سابورة ستبان نسيو تنبلاو نداكا كداري ظلموكو لابكا كمكار تسيسي كان كبزي ميتاوكا كنا ام حسدتم ان تدخلوا جنة ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم ويعلم الصابرين ده هاي جميل سلاد امريكي رون ده كنا ان شاء الله الرحمن ذكر شي كنا شكي ظلم يدا وتكبر وظلم يدا كنا بالكل نرى كنا صوت دي بيت ادك ورسول ده كنا شاطه في الدنيا في جانجا ده امريكي چلو كلا ده كده مسمونه بك مكي سي دياو كده كفر مكي سي ده فهارا جانج سي امريكي كنا عملي كنا ده بس شكات عمل بس لگ جادا دا خبر لاک تکره شاتی کنه سیک په کرول باندې نه پرلی او که تکبر دې کنه تکبر دې مر تکبر دې کنه چې بل کول کنه هم نه خلی دا وای کړی په سیروس غون دې کنه ان فلا ور دې رز دې چې خدای کو ام حسبت من تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم ويعلم الصابرين امه ملکته هذا من دې بل اخر دا پرې دې تر خبره اته څه داخل دا انت تقول بجنات دخلشتا ولما يعلم الله الذي جامد منكم وياتر اي ورسالة لابك ليس جوت كريا مجاهدين فتوشي لما سر اداس في النفسي سعام وتوكاوي خويا سوا نبي كنا وميدي بي انتظار سوا كنا سوكو بي خويا سوا نبي الفاس في النفي بن الكريم ولما يعلم الله الذي جامد منكم ولابك ندي من امكري آكا سونجي كنا کیم جہاد کو پتو سالا تو کیا نہیں جواب کری دمے سے جہاد مستو تھا روندا کنا مسے جہاد نے سو جہاد کرے اسے روندا کنا جہاد نے دیکھنا اسے کوئی نہیں حضرت مجاہدین جاتا ہو تو سب مجاہدین سے گھر مجاہدین دے ویا رب صابرین ولا بکین دی منم کرین جواب کری کنا اگر صبر لو خلق چے پکنا پسادتے پر زخمے بند کر صبر نہ کو اعلی پکیا تے نہیں ملم کری پہلے دور سرا پھر صدا دے انا ما چې دا جهاد سفرا به جری به کنه او دا مرګینه بعد کې دا زخمینه بعد کې کنه 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちパブルシェーズナーシェーズシュウィーキャナアダガチキンポテシュウィーディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディケンディمن قبل أ ن تلقوه مخصد من الدكره دي مارفرا حيث قلتم ليت لنا من يمن كلمه بدر كاحك تميد براس جازو جوهر كبدر غزو لنا لا لا مالا شهداؤه تميد اغا ميمي كالتكيمه دي بدر شهداؤه كما كان من دلع ميلا بسيدون شورا فقد رأيتموه توسك ليس اغا مارك نوريدنوマルマラダがサバブでマルダがジャングルをドラ。エサバブダがジョブダで。トサラチウリドウォーカダホトサムタマナワ。エトサラモンドアガモニプラコケアでスウェルカントセタ。バデブデカラハピニキサカジャイダーサカスウィルジョウソウ、デジャングルジョウソウ。ウアントムタムソタンズウォン。ウハナカチトセタ。トセカナウォタンウィニスタ。エボサラ。私はハイキスタディーのハイキスタ。ただ、あまりハラ。パハイフィタムルクラシタ、パハイフィタムルキスタ。カイファヒアチェフランディダカナハル。ファリバンハザントム。トゥセタムシャカツウィルウォロウ。ワレドラフィアジマティヒム。レマオシア、アンナベサムコテラ。وقال لهم المنافقون إ ن ك ا ن كتلا فريو ل دينكم فلما كانوا بوحدة ب ش ك ل ا شكلا مسمون بوندكرا كفار على بارورا بيا يوكافير ده بسمت المحتكير جيكنا مثل ابن امريكا نادر محتشو انا بسمنا من كولو كلاخو يفايكو كنا بدا بسمون يزبورو كلو كنا دار بايات شهد شيط ربطة لون دير بايو خوشكنا داقا شهيد شو كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たでも、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、だけど、私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができアジャンのコプレートのコプレーターダーマハルンカーダー。ウェルジュムラトラヒラトマハリスファン。